والآن مع الدرس العشرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القرآن، أي في قراءات القرآن، وفي أحكام القرآن، وفي كيفية نزول القرآن. وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني اختلفت القراءة بينهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، أي إنكارا له وجعلا له يسكت عن هذه القراءة التي يعتقد أنها تخالف قراءة القرآن. قال: ثم أمهلته حتى انصرف، يعني أكمل قراءته، ثم لببته بردائه، أي أمسكت به عند حلقه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذا الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على الناس من المسائل، وفيه أن الاختلاف ليس مذموما كله، بل من الاختلاف ما يكون سائغا جائزا، وفيه أن الاختلاف لا يوجب الفرقة ولا يكون سببا لتشتت الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فيه تصويب المصيب وبيان موافقته للشرع. ثم قال لي: اقرأ، يعني يا عمر، فقرأتها، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه 7 الأحرف تدخل فيها القراءات، سواء 7 أو 10، وتدخل فيها لهجات العرب التي كان العرب يقرؤون القرآن بها. وفيه سعة رحمة الله على هذه الأمة، حيث جعل القرآن منزلا على 6 أحرف. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني التي ربطت أقدامها من أجل أن لا تهرب، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. فيه استحباب تكرار مراجعة القرآن من أجل أن يبقى القرآن في ذهن المسلم. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، أي ينتهي ويقطع ما كان جاءني من أجله، وقد وعيت ما قال، أي فهمته وعرفته وحفظته. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وفيه استحباب أن يحرص الإنسان على فهم النصوص لقوله فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أي يتركه وينقطع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يسيل. وفي هذا عظم ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة حين نزول الوحي. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم قوله استدنيني، يعني قربني إليك من أجل أن أعرف ما تقول. قال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعني يعرض عن الأعمى، ويقبل على الآخر الذي من شرفاء المشركين، ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فعاتبه الله عز وجل فأنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفيه أن الإنسان قد يخطئ وأن الخطأ وارد على العباد. وفيه أن الدعوة ليست خاصة بالكبار دون الصغار، فنحن ندعو صغار الناس وندعو كبارهم. ثم روى عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأل عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فيه سؤال الرجل لعلماء الشريعة من أجل أن يعرفوه بالحكم الشرعي. وفيه أنه لا يلزم عند تكرار السؤال الإجابة. وفيه أن الأسئلة الموجهة إلى العلماء لا يلزمهم أن يجيبوا على جميعها، بل متى رأوا المصلحة في عدم الإجابة عليها فإنهم يسكتون ولا يجيبون، وقد ينقلون الناس إلى أو ينقلون السائل إلى مسألة أخرى غير مسألته التي سأل عنها. فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تكلمت عليه وبالغت في سؤاله 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. وفيه أن الإنسان يلاحظ تصرفات الآخرين وأن نفسه تتأثر بطريقة تعامل الآخرين معه. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، يعني يا عمر. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة السورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيه أن القرآن نزل منجما. وفيه أن بعض سور القرآن أفضل من بعضها الآخر، ولا يعني هذا أن المفضول ناقص أو قليل المرتبة. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه هي السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن تيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. والمراد بهؤلاء الخوارج الذين يستحلون الدماء ويخرجون على الولاة. قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. وفيه أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بقبوله عند الله جل وعلا. وفيه أن أهل البدع قد لا تقبل منهم أعمالهم. وفيه أن العمل الصالح ولو كان قليلا من أهل السنة أعظم أجرا وثوابا وأثرا من العمل الكثير الذي يكون من أهل البدع. وقال: يمرقون من الدين، المراد بذلك طاعة الإمام، لأن الدين يراد بها الطاعة، وليس المراد به كفر الخوارج خلافا لطوائف من الصحابة. قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإنك إذا رميت بالسهم فالسهم يخرج من هذه الرمية. قال: تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق الذي في أعلى في آخر السهم الذي يكون بمثابة الخطوط القائمة. ثم قال مالك: بلغني أن ابن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، يعني ليعرف ما فيها من المعاني والأحكام والفوائد، وإلا فإن ابن عمر ممن كان يحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب ما جاء في سجود القرآن. وروى عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ظاهر هذا إثبات السجدة في المفصل، والمفصل فيه ثلاث سجدات: السجدة الأولى في إذا السماء انشقت، والسجدة الثانية في آخر سورة اقرأ، والسجدة الثالثة في آخر سورة النجم. وورد عن الإمام مالك أنه يقول: المفصل لا سجدة فيه، وهو الذي سار عليه أكثر أصحابه من بعده. والصواب مذهب الجمهور بإثبات هذه السجدات الثلاث لثبوت سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم روى عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قرأ أن هذه السورة، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. فيه إثبات سجدتي سورة إثبات سورة سجدتي سورة الحج. أما السجدة الأولى التي في أول السورة فموطن اتفاق، وأما الأخيرة فموطن خلاف بين الفقهاء. قال: وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وروى عن شهاب عن الأعرج أن عمر قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وفيه أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل السجدة في آخر قراءة قبل الركوع، وينبغي به أن يفصل بين سجدة التلاوة وبين الركوع بفاصل. وفيه مشروعية سجدة التلاوة في أثناء الصلاة. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد. فيه جواز النزول من المنبر للخطيب إذا أراد السجود، وبعضهم قال يسجد وهو على منبره. قال: فسجد وسجد الناس معه. فيه أنه إذا سجد القارئ فإن من يستمع لقراءته يشرع لهم أن يسجدوا سجدة التلاوة معه. قال: ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، يعني سورة النجم، فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. فيه أن سجدة التلاوة ليست بواجبة كما قال بذلك الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة أن سجدة التلاوة من الواجبات، وظواهر النصوص تدل على خلاف هذا. قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فسجد، كما تقدم أن مالك يرى أنه لا ينزل من المنبر إذا قرأ آية السجدة. قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء، وقد ذكرنا عددا من الأخبار جاءت بمشروعية السجدة في سورة الانشقاق وفي سورة النجم، مما يدل على أن الصواب هو قول الجمهور بإثبات السجدات الثلاث في سورة المفصل. قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح، فهو يرى أن أوقات النهي لا يجوز أن تفعل فيها سجود القراءة. قال: ولا بعد العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي أن يقرأ لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. وهناك قول آخر بأن سجدة التلاوة تفعل في جميع الأوقات إلا وقت النهي المضيق، وهو وقت طلوع الشمس ووقت زوالها ووقت الغروب. وهنا لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات الثلاث. وقال طائفة بأن سجدة التلاوة مشروعة في كل وقت، ولا يوجد استثناء وقت دون وقت. ومبنى هذا هو من النظر في سجدة التلاوة هل هي صلاة أو لا. فمن قال بأن سجدة التلاوة صلاة قال بأنه لا يشرع للإنسان أن يصلي أن يسجد سجدة التلاوة في وقت النهي. ومن قال سجدة التلاوة ليست بصلاة قال لا بأس من أدائها في أثناء الصلاة في أثناء أوقات النهي. ولعل القول الثاني أظهر، ويترتب على ذلك هل نشترط لسجدة التلاوة شروط الصلاة من مثل الطهارة ومن مثل ستر المرأة لرأسها وستر العورة أو لا؟ فإن قلنا سجدة التلاوة الصلاة اشترطت لها هذه الأمور، ولعل الأظهر خلاف هذا. سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران، بناء على أنها صلاة. وسئل عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها، فقال مالك ليس عليه أن يسجد معها، لأن الرجل لا يصح له أن يقتدي في الصلاة بالمرأة، ولذلك منعه من السجود معها، بناء على أن سجدة التلاوة الصلاة. قال إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به. قوله تجب مراده تشرع، لأنه يرى أن سجدة التلاوة من المسنونات وليست من الواجبات. قال إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك الصلاة. يعني أنك إذا سمعت القراءة بدون أن تكون قاصدا لاستماعها فمرت آية سجدة فسجد القارئ فلا يشرع لك السجود. أما إذا كنت تقصد الاستماع فسمعت آية سجدة التلاوة فسجد القارئ فإنه يشرع لك أن تسجد معه. قال المؤلف باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد. وروى عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبي سعيد أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها. فيه جواز تكرار قراءة السورة الواحدة مرات عديدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفيه أن بعض سور القرآن أفضل من بعضها الآخر. ثم روى عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسأله ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت يعني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد به ما يؤكل في أول النهار. قال ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وفيه استحباب البشارة بالخير. وروى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. فأما ما فضل سورة قل هو الله أحد هذا فهو ثابت، وأما بالنسبة لتبارك فهذا الذي ذكر قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية تجادل عن صاحبها أو قال تحاج عن صاحبها يوم القيامة. قال الإمام مالك باب ما جاء في ذكر الله. وروى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة هذا الذكر واستحباب قوله 100 مرة في كل يوم، والظاهر أنه إذا قالها في النهار أجزأته عن الليل. وفيه أيضا أن الإنسان يتمكن من الحصول على أجر العتق بهذا الذكر. وفيه أن المرأة يتمكن من التحرز من الشياطين بهذا الذكر. وفيه أيضا تسمية الأقوال باسم الأعمال، فإنه قال في أول الحديث من قال، وفي آخره قال إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ثم روى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر الفقاقيع التي تكون عند تحرك مياه البحار بالأمواج ونحوها، وهي كثيرة جدا. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كانت ذنوب الإنسان مماثلة لزبد البحر لعفى الله عنها وغفر لصاحبها بمحافظته على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في كل يوم. واستدل بهذا الحديث على أن هذا الذكر إنما يزيل الصغائر فقط، وأما الكبائر لا يزيلها، لأنه إنما علقه بزبد البحر. ثم روى عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد وردت صيغ عديدة في صيغ التسبيح والتهليل بعد الصلوات، فورد أنها 10 مرات، وورد أنها 25 مرة، وبحيث يزيد على التسبيح والتكبير والحمد التهليل 25 تهليلة أخرى ليكون المجموع 100. وقد ورد هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فدل هذا على ثبوت هذا الخبر. وقوله من سبح دبر كل صلاة، قال أهل العلم بأن المراد بذلك صلاة المكتوبة، وأما الصلاة النافلة فلا تدخل في هذا الحديث لورود ذلك في بعض روايات الحديث. ثم روى عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في تفسير الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباقيات قيل لها باقيات لأنها تبقى مع الإنسان يستفيد منها في أوقات حاجته، والصالحات يعني أن العبد ينتفع بها. وروى عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء لا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وأزكاها يعني أطهرها وأكثرها نماء، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم يعني تقاتلونهم في الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وفي هذا فضيلة الذكر وعظم أجره، ولذلك ينبغي بالعبد أن يعاهد نفسه بأنواع الذكر، خصوصا في أوقات غفلته وفي أوقات انشغاله في أوقات ذهابه أوقات إيابه. ثم روى المؤلف عن نعيم المجمر عن علي بن يحيى عن رفاعة قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فيه مشروعية هذا الذكر عند الرفع وأنه يقوله الإمام دون المأموم، فلما قال هذا قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أي يسارعونها كل منهم يظن أنه السابق أيهم يكتبهن أول أو أولا. وفي هذا أن بعض ألفاظ الصلاة ليست محددة بحد ولفظ معين، لأن هذا الرجل حمد بهذا اللفظ فأجزاه هذا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب ما جاء في الدعاء. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، ظاهرها أنها دعوة مستجابة. قال: فأريد أن أختبئ دعوتي، يعني إلى يوم القيامة، شفاعة لأمتي في الآخرة. وفيها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وفيها أن الإنسان ينبغي به أن يختار الدعوات الجوامع التي تنفعه في دنياه وآخرته. وروى عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وهذا الخبر مرسل، فيحيى بن سعيد ليس من الصحابة بل من تابع التابعين. وقوله فالق الإصباح أي مخرج نور الصبح من ظلام الليل، وقوله وجاعل الليل سكنا أي يجعل الناس يسكنون في الليل، والشمس والقمر حسبانا أي تجري بآجال محددة، وقوله اقضي عني الدين أي هي من الأسباب ما يجعلني أقوم بسداد الدين، وأغنني من الفقر من أجل أن لا يحتاج الإنسان إلى غيره. وفيه السؤال بالتمتيع بأنواع الجوارح. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا يعلق الدعاء بالمشيئة، وإنما ينبغي به أن يجزم بالدعاء. قال: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. والعزم بالمسألة لا يوجد فيها تردد، ولفظ المشيئة فيه نوع تردد، وذلك لأن التردد يشعر بأن الداعي لا يرغب في تحقيق دعوته. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فيه أن الأصل في الأدعية أن الله جل وعلا يستجيب لأصحابها، وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يستعجل ما دعا به، وإنما قد يقدر الله عز وجل للعبد أن التأخر في إجابته أولى به وأحسن، وأنها أعظم ثوابا وأجرا له. وقد فسر الاستعجال في الإجابة بأنه يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيها إثبات النزول الإلهي في كل ليلة نزولا يليق به سبحانه، نقر بذلك ونثبته على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح لنا أن نعترض على هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم فهمنا له أو بسبب استشكالنا لأمور فيه. قد يقول القائل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ هل يخلو منه العرش؟ نقول: لا ينبغي أن نحكم الله جل وعلا وصفاته بما في أذهاننا وتصوراتنا. قال: فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيه استحباب الدعاء في هذا الوقت الفاضل، وأنه من أوقات إجابة الدعاء. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد التيمي أن عائشة قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل. فيه أن الزوج والزوجة ينامان بجوار بعضهما، ففقدته من الليل يعني خرج من عندي، فتتبعته قالت: فلمسته بيدي، يعني فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. فيه أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وكان يقول: أعوذ برضاك من سخطك، يعني ألتجئ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لأنك الذي تقدر كل شيء، ولا يحصل شيء إلا بأمرك وتقديرك، لا أحصي ثناء عليك، يعني أنك أعلى من أن أتمكن من الاتيان بجميع محامدك، أنت كما أثنيت على نفسك. فيه التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، والتوسل إلى الله بعجزنا عن الثناء عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.